مخبة يا بنسمة هبت على قلبي مدريت أنا بشية شية دخل عبي نعناشت شوية سألتن قالوا لي هيدا هيدا الحبي لا لا أنا مالي أنا خاف يا رب قالوا يلي يمضي الليل يكتب ما حدا ردد مرسالي شالو من بين كل الناس ظلت حلوة وقالت قالت كلمات بالحب شعلت قلبي وقال يا حبيبي خلي هوانا حاجة سرية بلكي دري وهليل راحت عليا لا لا لا لا أنا ماري أنا خاف يا ربي شاياتني مخباية خباية بنسمة هبت على قلبي ما دريت أنا بشيا شيا دخل عبي امشي واغني غني بهالموال والناس تحكي عني قالوا كلام مش عاي صرت امشي واغني غني بهالموال والناس تحكي عني قالوا كلام مش عاي قالوا اللي يهوى يجن يسهر ليالي طوال يعني انا جني حسهر ليالي طوال لا لا أنا ماري أنا خاف يا رب جايات من خباية خباية بنسمة هبت على قلبي ما دريت أنا بشية شية دخل عبي نعناشت شوية سألتهم قالوا لي هيدا هيدا الحبي لا